يقول أحد الشعراء قديما: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المنزل. نرحب بكم أنت ضيوفنا إن شاء الله اليوم. يا مرحبا بالنور زار ديارنا، المسك والريحان في أجوائنا. أهلا بكم سكناكم بقلوبنا، فلأنتم بالحق كحل عيوننا. قد زرتمونا اليوم طاب خطاكم، الأجر والبركات في ممشاكم. نلقى كرام القوم إذ نلقاكم، إن الفضائل والمكارم عندنا. إنا نرى الإبهاج عند المقدم، وترنما للطير أي ترنم، وتبسما للورد أي تبسم، وعبير روض فاح من أنسامنا. هذه تحايا الحب خير تحية، بالصدق أنثرها إليكم إخوتي، بالود والإخلاص بل وبشاشتي، فمكارم الأخلاق من آدابنا. أهلا بكم. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه. سأكلم صحبي عن حبي، سأكلم يا رحمة ربي، سأكلم صحبي عن حبي، سأكلم يا رحمة ربي. يشهد قلبي أنك قلبي، أنك عمري وأماني. يا من قد أرسله الله، يا من لا أتبع إلاه، يا من قد أرسله الله، يا من لا أتبع إلاه، وهداه قد شع سناه، يشغل فكري بمعاني. سنتك العصماء دليلي، تهديني في كل سبيل. سنتك العصماء دليلي، تهديني في كل سبيل. جيل يتعلم من جيلي حب الله وحب نبيه. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه. الله الله.